السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال قام مع علي رضي الله عنه فقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن قد أحدثنا أحداثا يقضي الله عز وجل فيها ما شاء. وعن المسيب بن عبد خير عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وعن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم خيرها بعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب. ثانية فقط. عن إبراهيم قال اضرب علقمة هذا المنبر، فقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر، ثم قال ألا إنه بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. من قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليهما على المفتري. خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله عز وجل فيها ما أحب أح أحبب أحبب حبيبك هون أحبب حم أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيض عسى يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى يكون حبيبك يوما ما. وعن علي رضي الله عنه قال إني لا أعرف أخيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو شئت أن أسمي الثالث لفعلت. وعن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه عن قيس بن عباد قال قال علي لابنه الحسن بن علي يوم الجمل يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة. فقال له الحسن يا أبا قد كنت أنهاك عن هذا. قال يا بني لم أرى الأمر يبلغ هذا. وعن مسعدة الأعور البجلي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ولو شئت لسميت الثالث. قال رحمه الله سمعت أبي رحمه الله يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، أما الخلافة فنذهب إلى حديث السفينة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. قال سألت أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي رحمه الله إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، قال هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة. قال قلت لأبي رحمه الله من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رضي الله عنه رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، فقال أبي رحمه الله إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع من نفسه يتواضع، قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. وعن سفينة أبي عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ سنتي أبي بكر وعشرا عمر واثني عشرة عثمان وستا علي رضي الله عنهم. وعن سعيد بن جمهان عن سفي عن سفينة عن سفينة أبي عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسب

وتقطيعها حتى أستأنس بكم. وعن عبد الله بن المخارق عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن المؤمن إذا وضع في قبره أجلس في قبره يقال له: من ربك وما دينك من نبيك؟ فيثبته الله عز وجل فيقول: ربي الله عز وجل وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره ويروح عنه. ثم قرأ عبد الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إلى قوله: ويفعل الله ما يشاء. وإن الكافر إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. وقرأ عبد الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال يحيى: في كل حديث منها إذا حدثناكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. وعن أبي المتوكل أن سعد بن معاذ لما وضع في قبره تأوه نبي الله عز وجل 3 مرات، فقال: أوه أوه أوه، ثم قال: لو كان أحد ينفلت منها لانفلت منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع، يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه، ثم يكسى لحما فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه، ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدميه، ثم كذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ووقي فتنة القبر. سئل عن الخوارج ومن قال: هم كلاب النار. طيب، نختم هنا، ولعل غدا يكون المجلس الأخير. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.